حبيب مين مين قلت لهم ده حبيبي وروحي تضيع عينيا البسمة فوق جبيني وعيونه عربية قلت لهم ده حبيبي وروحي تضيع عينيا البسمة فوق جبيني وعيونه عربية قالوا لي فين حبيبك فين فين قالوا لي فين حبيبك فين فين قلت لهم ده حبيبي هناك في المغربية بقالي والله زمان وحشاني المغربية قلت لهم ده حبيبي هناك في المغربية بقالي والله زمان وحشاني المغربية بلد الحبايب اللي ساكنين قلوبنا واغلى الحبايب الحسن حبيبنا الله الله الله المغربية وملك المغربية وشعب المغربية الله الله الله المغربية الحسن وشعب الحسن الغالي الغالي ليلة حلوة الشمع فيها من فرح في كل دار بلالي لالي يا ليلة بيضاء منورة بالحسن وشعب الحسن الغالي الغالي الشمع فيها من فرح في كل دار بلالي لالي يا رب غلل كل حسن واهل الحسن طوالي يا رب غلل كل حسن واهل الحسن طوالي يا رب اشوف زي الميلادي يوم انتصرنا على الاعادي واشوف الفرحة في عيون العرب واشوف الفرحة في عيون العرب ولا تعلى راية فوق رايات العرب في العالي يا رب اشوفك يا الحسن واقف ما بين المنصورين بتريد معاهم شمعة ربوع أرضنا فلسطين شمعة ربوع أرضنا فلسطين شمعة ربوع أرضنا فلسطين أشوفك يا الحسن واقف ما بين المنصورين بتجيب معاهم شمعة ربوع أرضنا فلسطين شمعة ربوع أرضنا فلسطين شمعة ربوع أرضنا فلسطين بتغني المغربية زي الهلالية زي الهلالية للنصرة القوية للنصرة القوية وارجع تاني هنا هرجع تاني هنا هرجع تاني هنا هرجع تاني هنا بلد الحبايب اللي ساكنين قلوبنا ولا الحبايب الحسن حبيبنا بلد الحبايب اللي ساكنين قلوبنا ولا الحبايب الحسن حبيبنا الله الله الله المغربية وملك المغربية وشعب المغربية الله الله الله المغربية يا فرحة من الليلة ده حبيبي